Allahu Allah, Allahu Rabbi, Auni wa Hasbi, Mali Siwahu. Allahu Allah, Allahu Rabbi, Auni wa Hasbi, Mali Siwahu. Allahu شهادة سألت ربي بخير هادي اجعل موتي على الشهادة الله الله الله ربي عوني وحاسبي ما لي سواه الله الله الله يكون فضل الكريم زاده لأن فضل الكريم بادي على ذوي اليمن والسعادة الله الله الله ربي عوني وحاسبي ما لي سواه ما لي سواه.